إنما جاء للحث على تثمير وتنمية مال اليتيم. جزاكم الله خيرا، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله. هذا النص هذا